قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. يقول مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب: والشفعة في مال الميت كما هي في مال الحي، أي أن الميت إذا كان قد باع قبل موته فمات، فللشركاء أن يشفعوا على الميت أي فيما اشتراه لينزعوا حصته من ورثته، لأن الميت قد امتلك بالشراء وحصته انتقلت لورثته. فكما أن الشفعة تقع في مال الحي الموجود كذلك تقع في مال الميت، وتأتي الشفعة وتنزع مال الميت من ورثته. ثم يقول مالك رحمه الله في المراد من هذه الجزئية، لأن الباب باب ما لا تقع الشفعة فيه، وهو يقول الشفعة تقع في مال الميت كما تقع في مال الحي، فهذه من مسائل ما تقع فيه الشفعة، ولكن جاء بها مقدمة لما لا تقع فيه الشفعة بالنسبة للميت. يقول: ولو أن الورثة خافوا أن ينكسر المال بالقسمة أو بالبيع المشاع فقسموا ميراثهم وباعوا، فلا شفعة في هذا الميراث الذي بيع بعد إيش؟ بعد القسمة. وتعبير مالك رحمه الله: إذا خاف الورثة انكسار مال الميت، بمعنى شخص ورث أربا لأربعة أولاد، إذا أراد واحد أو اثنان أن يبيع حصصهما مشاعة، الحصة مشاعة تنقص عما لو بيع الجميع صفقه واحده، فان الراغب يكون اكثر لانه يكون انفرد بالعين فيزيد في الثمن، ولكن ياخذ جزء مشاع. طيب، وهذا الجزء متى يحصل عليه من الشركاء؟ فيجد عقبات، وهل يقسمون معه او يتناصلون ويتمنعون حتى يجبرهم الحاكم؟ وقسمة العقار بين المستحقين، ان كان العقار يصلح للقسمة فتكون القسمة اجباري، واذا كان العقار لا يصلح للقسمة فمنع القسمة اجباري. لو أن أربعة أشخاص ورثوا دكانا في السوق، ودكاكين زمان اللي كان يشوفها مترين في مترين، لو أراد الأربعة الأولاد أن يقتسموا هذا الدكان، كم يخص كل واحد؟ اثنين في اثنين بأربعة، متر مربع. وهل متر مربع يكون دكان؟ ما يمكن، يخسر يعدم. فلا يلزم احد الشركاء على القسمة، لان في القسمة مضرة. المصلحة ان يبقى شائعة، يؤجر على الجميع او يباع على الجميع. لكن اذا ترك معرض مستودع 20 في 20 واربعة اولاد، والله 20 في 20 على 4 5 في 5، ممكن كل واحد ياخذ مستودع مستقل، يمكن القسمة بدون مضرة. اما العقار الذي لا تصلح فيه القسمة لا يجبر اصحابه على قسمتها، اللي يبغى يبيع يروح يبيع حصته مشاعة، واللي يبغى ياخذ مشاع عم ياخذ مشاع، ومين اللي حياخذ متر من اربعه؟ لو كان في المجموعه الدكان مترين في مترين يساوي 2000، لو بيع حصه واحد منهم ما تجيبش 200، حصتها في المجموع 500، لكن في المنفرد ما تجيبش 200. لو ان الورثه خافوا على انكسار التركه لو باعوها مشاعة فقالوا لا نحن نقسمها، وكل واحد يبيع قسمه مستقل دون منازعة ودون مشاركة، فنجد الزبائن بكثرة، كل واحد يجد له 5 في 5، 10 في 10. فإذا عرضت للبيع تجد 4-5 من الزبائن يشترونها وبسعر معقول. فإذا خاف الورثة انكسار مال الميت بمعنى نقصان الثمن بسبب المشاع، قالوا ليش احنا هذا نقسمها وكل ياخذ حقه وحر فيه، والقسمة لا تبطل المنفعة بأن كانت الدار أو كانت الأرض قابلة للقسمة مع بقاء منفعتها. فقسموها، حينما قسموها قام واحد من الورثة الذين كانوا شركاء في هذه الأرض وباع حصته، فيأتي أخوه ويقول للمشتري أنا أشفع عليك، هل يجوز له؟ ها؟ ما هو شريك باع وهذا شريك طلب بالشفعة، ما هي الأرض أخذوها بالميراث وكانوا شركاء فيها بالميراث، ولما خافوا نقصان الثمن قسموها، وبعد القسمة باع بعضهم حصته، الذي باع هذا أليس كان شريكا لإخوانه؟ طيب وبعض إخواني حينما يشفع أليس شريكا له حق الشفعة؟ لو باع أحد الإخوة قبل قسمتها الشفعة جاية ولا لا؟ الشفعة جاية. طيب بعد ما قسموها عشان لا ينقص الثمن هل يأتي شفعة؟ ليش؟ لأنها قسمت. والذي باع بعد القسمة باع مشاعا ولا محددا؟ محددا. إذا انتهت الشراكة وانقضت الشفعة، هذا ما لا تدخل فيه الإيش؟ الشفعة.